بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حذرا بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حسنا عطاء حساب.

كتاب الله العزيز في ذكرى مولد رسولنا ومولانا وشفيعنا الى الله سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونقلناها لكم ضمن هذا الاحتفال الديني الكبير الذي تقيمه إذاعة الجمهورية في مصر العربية، وننقله لكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة.